السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث النبوي الصحيح، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، أهل المسجد كأهل البيت، يدرسون ليلة آية وأخرى حديثة على مدى السنة، فيتخرجون بإذن الله علماء ربانيين، أولياء لله صالحين. وتلك أمنية العقلاء وغاية النبلاء، وما فوقها غاية ولا أسمى من هدف، إذ هذا هو سبيل ولاية الله. ولاية الله يا عباد الله متوقف على موافقة الله فيما يحب وفيما يكره، والذي لا يعلم ما يحب الله كيف يأتيه، والذي لا يعلم ما يكره الله كيف يتركه ويتخلى عنه. هيهات هيهات أن تحقق ولايتك لله وأنت لا تعرف ما يحب ولا ما يكره. وإن عرفت ما يحب ولم تعرف كيف تقدمه له، ما أفادك ذلك أيضا شيئا. فلهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومرة أخيرة أعيد هذا وتحدث به وبلغوا أن ولاية الله وهي ضرورية للعبد لينجو ويسلم من المهالك والخسران، وليفوز ويسعد برضا الله وجواره الكريم. هذه الولاية متوقفة على العلم، والله العظيم لا تطمع أن تكون وليا لله وأنت لا تعرف ما يحب ولا ما يكره، فإنك قد تأتي المكروه وأنت لا تدري، أو تترك المحبوب وأنت لا تدري، عاكست ربك خالفته، إذن فلا ولاية. فكتاب المسجد وبيت المسلم حوى من العلوم والمعارف ما يتحقق به للعبد معرفة ما يحب الله وما يكره الله، وكيف يؤدي تلك المحاب، وكيف يتخلى عن تلك المكاره. والحمد لله لا كلفة أبدا جلسة من المغرب إلى العشاء في بيت الرب أو في بيت المسلم، ولكن بصدق النية والرغبة في معرفة محاب الله ومكاره وعلى مدى الحياة. فهل يكلف هذا عبد الله أو أمة الله شيئا؟ لا دينار ولا درهم، كل ما في الأمر بدل ما يجلس في المقاهي والملاهي ومجالس السوء وأحاديث الباطل والأضاحيك يجلس في بيت ربه يستمطر رحمته، يجلس في بيته المسلم فلا يرى شيطانا ولا ما يدعو إلى الشيطان، بل لا يرى إلا أنوار المعرفة تغمره وهو يقرأ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بالأمس كنا مع آية نورانية كريمة من سورة النحل، فما تلك الآية عباد الله؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قيد الإيمان شرط الإيمان لا بد منه، وفي الحديث اليوم تعرفون قيمة الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، والحال أنه مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة لا خبث فيها، لا في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس ولا في النكاح ولا في السكن ولا في الركوب، لا خبث، الطيب الكامل، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم على إيمانهم وصالح أعمالهم، نجزيهم بأحسن ما كانوا، نختار أطيب عمل فعله ونثيبه على الحمد لله. وقد هنأتكم البارحة، هنيئا لكم يا أولياء الله. والآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول في رواية مسلم، يقول إن الله لا يظلم المؤمن حسنا، إن الله لا يظلم المؤمن حسنا، إن الله لا يظلم المؤمن حسنا، إن الله لا يظلم المؤمن حسنا، يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، يعطى عليها في الدنيا ويثاب بها في الآخرة، إن الله لا يظلم المؤمن حسنا، يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، لا ظلم، من عمل حسنة منا أعطي بها في الدنيا وأثيب عليها في الآخرة، كرم الله، معنى هذا أنه يعطيك الجزاء مرتين في الدنيا وفي الآخرة والحسنة واحدة. إن الله لا يظلم المؤمن حسنة، يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. فرق كبير بين المؤمن والكافر. نعم، ما الفرق بينهما؟ قولوا. المؤمن حي والكافر ميت، المؤمن حي والكافر ميت. إذن قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، يأكل يشرب يلبس يركب مقابل حسناته التي عاملها، ولما كان كافرا لا يثاب عليها في الآخرة. أما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، هذا عمل صالحا في الدنيا ولكن كافر يثاب في الآخرة؟ لا والله. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. هيا نردد هذا الحديث ونتلذذ بكلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا محبي رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يثاب عليها يعطى بها. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يثاب بها يعطى بها خيرا، لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. مرة أخرى: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، حسناته أخذها أكلها في الدنيا، جاء إلى الآخرة لا حسن له. وما ظلمه الله، عمل حسنات في الدنيا أعطي بدل الطعام والشراب والكساء والغذاء، ماذا بقي؟ لا شيء. إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنيا فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. إذن إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا، لأنه أكلها في الدنيا. هيا نعيد الحديث لنحفظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة فيعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا وإن بنى المستشفيات وعالج المرضى وبنى التكيات ووزع البر والأدوية كما يفعلون ولكن يعطون بها في الدنيا أما الآخرة فلا والعلة أنهم كفروا ما آمنوا ووعد الله للمؤمنين من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا عمل وهو كافر ما يعطى إذن مع الشرح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنا والمؤمن أنثى كذلك أما قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى إن الله لا يظلم المؤمن حسنا هل عرفتم سر عدم ذكر النساء في مثل هذه الأخبار والوعود أنت عرفت قف وقل لنا لأن العرب يغارون على النساء لأن المفروض الواجب المطلوب أن الفحل يغار على أنثاه فما يرضى أن تذكر المرأة في كل مجلس عرفتم وغير المؤمن يقدم السيدة يقول هذه مدامي صافحها يا فلان قبل وجهها أيضا مراعاة لقلب العبد المؤمن وحساسيته ومشاعره كثيرا ما يذكر الله المؤمن ولا يذكر المؤمنة وهي تابعة قطعا وبدون خلاف إذا نتأدب بأدب ربنا انتبهتم فإذا تحدثنا ما نذكر النساء في الطريق ولا ندمجهن في المعركة بعيدات لأنهن كالحور العين في الخيام مقصورات حور مقصورات في الخيام إذا الجنة فيها رجعية وجفاف يبوسا الحور العين مقصورات في الخيام نعم لذة المرأة في أن تكون محجوبة إذا اندمجت مع الفحول سقطت أصبحت كالحيوان لعلي واهم ماذا ترون محبوبة محترمة تدخلها في قلبك في أحشائك ما دامت مقصورة عليك إذا أصبحت مع كل واحد لواجة خراجة بقي فيها ما ينتفع به حور مقصورات في الخيام فلهذا الذين يدفعون ببناتهم ونسائهم إلى محافل الرجال يشتغلن ماتوا انتهى أمرهم ولا قيمة لهم لأنهم عاكسوا مراد الله خالفوا هداية الله انغمسوا في رذيلة الحياة ما بقي لهم قيمة ولا وجود وإن قلت الحياة تتطلب من هذا لا بد من عمل أنا أعمل وبنتي تعمل ومرتي تعمل وبعد إلى أين هل هناك زيادة على الشرب ولكن ليه؟ على شبع البطن حفنة التمر وقرص الخير العيش يكفي كلام هذا تعقلون وإلا لا تباتم لا تزجوا ببناتكم في المدارس الثانوية والكليات أنصح لكم تعلمت الابتدائي جزاها الله خيرا احفظ القرآن احفظ السنة اذكر الله واعبديه واعملي مع والدتك وربي إخوانك وتهيئ لإقامة بيت نوراني تربين فيه البنين والبنات. أما الجامعة ما الهدف؟ الوظيفة. الوظيفة، أنت عندك وظيفة مضمونة، تعالي أعطيك صكا بها، تتزوجين وتصبحين سيدة البيت وربته، والفحل يشتغل ويعرق ويأتيك بالطعام والشراب. قل أو كثر أنت مثله. الآن ما يستطيع واحد فيلسوف يتكلم أمامنا أو عالم اجتماعي أو سياسي، والله لا نفحمنه ولا يقوى على الكلام. لما؟ لأنه ينظر بنظرة الكافر، لا هم لهم إلا الدنيا، ما عرفوا السماء ولا الملكوت الأعلى. إذن حياتهم مبنية على الأكل والشرب والنكاح، فكل ما يوفر ذلك يجب أن يكون، فيبعث ببناته ونسائه وأطفاله يشتغلون. وأين؟ أحيانا في الماء، ترفع عن فخذيها في الماء تشتغل. لأجل ماذا؟ الحمد لله عرفنا الطريق وإلا لا؟ من عنده بنت تريد الجامعة لا يا بنيتي لا تتقحمي في وادي الضلال فتفقدين كرامتك ووجودك. عندك سؤال تفضل. قال من يدرس النساء؟ متى فتحنا المدارس في مملكتنا القرآنية؟ من 30 سنة. قبل 30 سنة إلى فاطمة الزهراء وعائشة بنت الصديق كم سنة؟ 1400 سنة تقريبا. كيف تعلم نساؤنا؟ هل هن في النار في جهنم؟ نساؤنا وبناتنا، البنت تعلم عن والدها، بل في الحي مؤمنة تعلمت عن جدها عن عمتها، تحفظ جزئين ثلاثة من القرآن، تعرف الوضوء والغسل من الجنابة، وبناتنا يدخلن عليها ساعة في اليوم يتعلمن. في أكثر من هذا؟ أو يتعلمن الطبخ بالفطرة، تتعلم الطبخ، الخياطة تتعلم، ما تدخل عند خياطة ساعة تتعلم، ما 40 يوم، ما نحن في حاجة. وإن قلت نحن الآن في خير وعافية، عندنا طريق سليم، ننتخب 500 بنت فتاة من يتبرع ببنته، نجمع 500 ونجعل معهد للتمريض 6 أشهر فقط وهن ممرضات، سددنا الخلة وإلا لا؟ من يعلم البنات؟ الجواب نحن. الرجال المؤمنون الصالحون يجلس بين أيديهن البنات الصغيرات يتعلمن. البنت في السنة 6 والـ7 والـ8 والـ9 والـ10 ويتجلس بين الشيخ الكبار العالم البصير النوراني يتعلمنا في 4 سنوات ما شاء الله أن يتعلم، وإلا لا؟ ما تعلم. الكتاب والقراءة لا خير في تعلم البنت لها، وعندنا من المعارف ما يكفينا. نحن نريد أن نسكن السماء، لا تقول هذا معناه فتحنا أبوابنا للاستعمار والآن نضرب، ولا لا أبدا. نحن نموت دون نسائنا ودون بناتنا، ونرتضي الشهادة ونحبها دفاعا عن أعراضنا، لا جبن عندنا ولا خوى ولا ضعف، ونقاتل الأبيض والأصفر. بخلاف إذا تحللنا وذبنا وضاعت الكرامة والمروءة والشهامة، نقاتل على ماذا؟ المهم يا بني إني ناصح، ومنذ 30 سنة وأكثر بنتك خليها تتعلم الابتدائي، تعلمت عودي يا بنيتي إلى أمك تشتغلين معها، عندك 3 بنات الحمد لله، لم تأتي بمرأة من الصين والشرق والغرب لا زوج لها ولا ولي وتستعملها للحاجة؟ ما عندنا حاجة، بناتنا يكفينا. لعلي أطلت عليكم وستذكرون ما أقول لكم عما قريب، تذكرون ما هو ببعيد. لا تكون المرأة ولية لله حتى تعلم، وإلا لا بد من العلم، ولكن هذا العلم لا يتوقف على الكليات والجامعات والأنظمة الحديثة العصرية أبدا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله كم من عجوز ما عرفت القلم ولا المدرسة، وتعرف ما لا تعرفه خريجة الجامعة في عقيدتها ودينها وعباداتها، بالسؤال تسأل أباها وجدها وعمها وتتعلم. إذن قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنا، ما قال والمؤمن أيضا، قال المؤمن، لأن المؤمن تحته إلى فوقه، تحته، ما هو عيب تقول تحته. أما سمعنا الله تعالى يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا فوق تحت عبدين، وإلا لا؟ فلهذا الذي يطالب بأن تكون المرأة فوق رجل هذا كافر وخرج من ملة الإسلام وتحدى الله، والذين يطالبون بالمساواة بين، والله لكفار ولا حظ لهم في الإسلام. الله يفرق، هو المعطي هو المالك، وتقول لا لا ما نرضى بحكمه، المساواة لقالتي بين المرأة والرجل، إيمان هذا وإلا كفر؟ والله لكفر. الرجل فوق المرأة، يرعاها يحميها يصونها يربيها يكلأها يعرق من أجلها يموت دونها، ما نسوي بينهما في كل شيء. لولا الصياح والبكاء أرادوا أن يسووا في المواريث، كم من كلب نبح كثيرا بلاد العرب، قال لما ما تأخذ كما يأخذ الرجل، إلا أن الله أذلهم وقارهم. إذن إن الله لا يظلم المؤمن حسنا، قال والمؤمن كالمؤمن لا يظلمها الله حسنا. وقوله يعطى بها في الدنيا، أي يعطى بركتها في الدنيا، وهي الحياة الطيبة، ولا تطيب الحياة إلا بطمأنينة النفس والرزق الحلال الطيب، وهو كذلك. وقوله أو ويثاب عليها في الآخرة، أي يجزى على حسنته التي نالته بركتها في الدنيا، فيحيا في الآخرة فيحيا الحياة الطيبة في الآخرة بالجنة، بالجنة ونعيمها المقيم في جوار رب العالمين، حيث ينظر إليهم تعالى ويسلم عليهم سلاما قولا من رب رحيم. هذه فقط لو قيل لك تموت جوعا، تعيش 100 سنة وأنت ما تشبع أبدا، ولكن تنزل بجوار الله ويسلم الجبار عليك وترى وجهه، والله لرضينا وقبلنا. وقوله وأما الكافر وهو الذي كفر بالله وبلقائه ورسوله وكذب بشرعه ولم يعمل بدينه، هذا الكافر ذكرا كان أنثى، فإنه يطعم ويسقى ويكسى في الدنيا بحسنته، أي بعمله الخير الذي عامله كبر وصيلة رحم وإحسان إلى فقراء ومساكين وعدم ظلم على الآخرين، كل هذا يثاب عليه في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أفضى إلى الآخرة، أي انتقل إليها وحل فيها، لم يكن له حسنة يعطى بها الجنة في الآخرة، إذ حسنته في الدنيا أطعم بها وشرب وركب وسكن ولم يكن بعد ذلك شيئا ولم يظلم شيئا. هذا هو قضاء الله، نصبر وإلا ما نصبر، هذا حكم الله. هناك آية قرآنية من سورة هود، اسمعوها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه آية عجب، والصورة ما تقرأ على الموت هذه، فلذا أكثر المسلمين ما يسمعون بها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يسهر الليل رأيناهم والله يدير العجلة بيده قبل ما يوجد النار والبنزين، بيده يديرها ليولد الطاقة، يشتغلون في الماء تحت الجبال في الكهوف لاستخراج الفحم. هل يقول الله هؤلاء كفر بي لا أبارك لهم في عمل؟ حاشا، يعطيهم بقدر جهادهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، فإذا كسلوا ولصقوا بالأرض ولم يحرثوا ولم يزرعوا ولم يبنوا والله لا يموتن كذلك في الهوى والفقر، لكن إذا عملوا بجد واجتهاد وصهروا الليالي وغاصوا في البحار وطاروا في السماء يطلبون، ما يحرمهم الله عملهم أبدا، يعطى حسنته في الدنيا، أما الآخرة لا. والمسلمون لما تركوا العمل وأصبحوا دراويش في الشوارع يلتقطون الخبز، بنى الله لهم مصانع، أنشأ لهم مزارع، ماذا فعل؟ يتركهم للذل والهون، وعشنا كذلك قرونا عديدة. الشرق والغرب سهروا الليالي وعملوا ونحن هو حي. فهمتم هذه الفلسفة وإلا لا؟ الكافر يعطى ثواب عمله في الدنيا، ما يحرم لأنه كافر، حرث وأحسن الحرث وسقى وأحسن السقي لا بد وأن يموت الزرع وأن يحصد، ما يقول الله هذا كافر لا تنبت يا أرض له، عاش الله. عبث بالمحراث وما عرف كيف يدفن البذر وما سقى ما ينبت حتى ولو كان ولي الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم لا أكثر ولا أقل فيها، وليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا. إذن وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأما الكافر وهو الذي كفر بالله ولقائه ورسوله وكذب بشرعه ولم يعمل بدينه، هذا الكافر ذكرا كان أنثى، فإنه يطعم ويسقى ويكسى في الدنيا بعمله الصالح بحسناته. أي بعمله الخيري الذي عمله كبر وصيلة رحم وإحسان إلى فقراء ومساكين وعدم ظلم أيضا للآخرين. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أفضى إلى الآخرة أي انتقل إليها وحل فيها لم يكن له حسنة يعطى بها, لم يكن له حسنة يعطى بها الجنة في الآخرة, إذ حسنته في الدنيا أطعم بها وسقي وأركب وأسكن ولم يبقى شيئا وما ظلم شيئا. إذن إرشادات للمربي, أولا اقرأ الحديث وكبر قراءته حتى يحفظ من المستمعين والمستمعات, ثانيا اقرأ الشرح وبين ما يخفى منه للمستمعين, ثالثا علمهم أن العمل الصالح فيه بركة ويمن, فيه بركة ويمن, فإذا كان صاحبه مؤمنا نالته بركته في الدنيا وجزي به في الآخرة بالجنة ورضوان الله, وإن كان فاعله غير مؤمن أثيب عليه في الدنيا وحرم ثوابه في الآخرة كما سمعتم. العمل الصالح له بركة ويمن, المؤمن يحصل على هذه البركة وهذا اليمن في الدنيا ويثاب عليه في الآخرة بالجنة ورضوان الله, الكافر ينال يمنه وبركته في الدنيا يطعم ويسقى وفي الآخرة لا حظ له. رابعا علمهم أن العمل الصالح الذي يثاب عليه في الآخرة لا بد وأن تتوفر فيه الشروط الآتية, درسناها أمس, ما هذه الشروط؟ العمل الصالح لا ينتج ولا يولد النور إلا إذا توفرت في الشروط الآتية, أولا أن يكون مما شرع الله ورسوله. البدعة لا تنتج حسنة واحدة أبدا, لا بد وأن يكون العمل سواء كان من أعمال القلوب كالمعتقدات أو أعمال الألسن كالذكر والنطق والأقوال أو من أعمال الجوارح, لا بد وأن يكون شرعه الله, إن طلبته في كتابه وجدته, طلبته في هدي نبيه وجدته, أما شيء يخترع وبدعة تبتدع لا يمكن أن تكون عملا صالحا أبدا. ثانيا أن يخلص في عمله لله, لما يقوم العبد يعمل في هذا العمل المشروع يجب أن لا يلتفت أبدا إلا إلى الله, هو الذي يجزيه به ويثيب عليه, فإن التفت يراعي فلان وفلان هبط ما ينتج فسد, لا بد من الإخلاص. ثالثا أن يراعي في فعله في أدائه الكمية, لا يزيد ولا ينقص, ويراعي فيه أيضا الصيفة, لا يقدم ولا يؤخر, يراعي فيه الزمان لا يوقعه في غير زمانه, يراعي المكان لا يفعله في غير مكانه, فإن هو زاد أو نقص أو أوقعه في غير زمان ومكانه بطل مفعوله, لا ينتج الطاقة النورانية المطلوبة من العمل, إذ الأعمال كما علمتم أدوات تزكية وتطهير فقط. إذن نهنيكم وإننا الحمد لله على نعمة الإيمان, حسناتنا نعطى بركتها في الدنيا ونثاب عليها في الآخرة, الكفار يعطون بحسناتهم في الدنيا إن فعلوا الحسنة ولا يثابون عليها في الآخرة, فأي الناس خير؟ المؤمنون, المؤمن الواحد يزن ما على الأرض من الكافرين. الحمد لله, ومع أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, وبعد, يقول السائل فضيلة الشيخ, لي صديق توفي قبل أن يحج وأريد أن أحج عنه, فكيف أفعل؟ وهل يكون معظم الدعاء له؟ وهل تكتب هذه الحجة له أم لي؟ قال لي صديق مات قبل أن يحج، وأنا حججت عن نفسي وأريد أن أتطوع بحج لهذا المؤمن، هل يجوز؟ الجواب يجوز، ما على المحسنين من سبيل، أنت محسن من يمنعك؟ وأما الدعاء ادعو الله له ولك وللمؤمنين والمؤمنات فقط عند الإحرام، قل لبيك اللهم لبيك حجا عن عبدك فلان وسمه باسمه، أو عن أمتك فلانة وسمها باسمها فقط، وبعد ذلك لا تحتاج عند الطواف نويت أن أطوف على فلان، نويت أن أقف بعرفة على فلان، يرمي الجمرات بنية فلان، لا وجود لهذا، يكفيك في العقد الأول لبيك اللهم لبيك حج أو عمر عن فلان أو فلانة. أما الدعاء لا تدعو له ولك فقط، لكل مؤمن ومؤمن في مواطن الدعاء، والأجر لك أولا وله آخرا، وله أجر حج كامل، وأنت لك ثواب عملك الصالح لا تحرم أبدا، هو حجه كامل وأنت تثاب على فعلك الخير. يقول أمه توفيت ثاني يوم في رمضان وما صامت إلا يوما واحدا، وفي الثاني رحلت إلى السماء والملكوت الأعلى، هل أولادها يصومون عليها بقية رمضان؟ الجواب لا، ما أكلت رمضان مريضة وما قضت إلا ذلك اليوم الذي كانت فيه مريضة أقضوا عنها، أما بعد وفاتها لا أبدا، تصدقوا عليها وادعوا لها حجوا واعتمروا لها، أما الصيام فلا حاجة. نعم لو كان عليها دين من صيام نعم يتعاون الأسرة ويقضونه عليها، ما دام ما وجب عليها شيء. واضح الجواب؟ نعم. يقول أديت العمرة ونسيت أن أقص الشعر إلا بعد أن تحللت من الإحرام، فتذكرت وقصصت جزءا من الشعر، فماذا يلزمني؟ وأريد أن توضح لي ما هو القدر الكافي من قص الشعر. يقول اعتمرت وما قصصت من شعري، يعني ما تحلل بما أوجب الله التحلل به. يقول تعالى لا، يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، التحليق مفضل على التقصير لأن الله بدأ به وهو أكمل، والتقصير جائز، حتى الصحابة والرسول يقول اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين، اندهش الصحابة، قال فقال اسمع لا تدخل مسجدي ولا تصلي فيه. هؤلاء في القرن 19 الآتي، ما هم الآن، لسه ما وصلنا إلى هذه، لابد من 3 قرون أخرى 4 حتى يصبح العبد يقول لا تصلي في مسجدي، إذا هذا مسجدك ما هو مسجد الله، لما تكذب تقول هذا بيت الله وبنينا لله. على كل حال الدنيا أم العجائب، فأنا أقول لأخينا لا تصلي في مسجدي، أبعد عنه وعن ساحتي وأطلب مسجد آخر، هذا الحل الوحيد، ولا تتخاصم وتتضارب مع مؤمن جاهل أعمى. نعم. وعليكم السلام. اللهم سلم. الله يسلم. لما قدم من مكة مهاجرا صلى الله عليه وسلم عرفنا يقينا أنه نزل ببني عبد الرحمن بن عوف في قوبة، وبنى المسجد في عدة أيام، انتبهتم؟ ثم خرج، تقول الروايات خرج يوم الجمعة فأدركته الصلاة في مسجد الآن معروف عند الناس مسجد الجمعة، صلى هناك الجمعة ولكن لست موقنا بهذا، ما عندنا من صحيح البخاري ولا من كلام الله. الذي عندنا أنه نزل بقباء وتحلب بالله وأقام بها أياما معدودة فبنى مسجد قباء وشارك فيه، ثم خرج المدينة فكان القبائل يستقبلونه من سكان المدينة، فأدركته الجمعة يقولون في مسجد الجمعة هذا فصلى فيه. هل الجمعة في ذلك اليوم فرضت وإلا لا؟ هنا السؤال، متى فرضت صلاة الجمعة؟ هل فرضت في مكة؟ كيف صلى الجمعة؟ قد يكون صلى الظهر. على كل حال الجواب الله أعلم، شيخك ما يعلم. لا، ما عندنا يقينيات، نمشي لا قوبة نعم ونصلي فيه ونتمرغ، الرسول جلس فيه، أما هذا المسجد كلام ما عندنا بينات ما نأخذ به. لا ننكر على الناس ولا نعمل، من سألنا قلنا له الله أعلم، حتى يثبت عندنا ثبوتنا. لأن أولا هل الجمعة فرضت في لما نزل بمدينة المدينة أو بعد سنة أو سنتين؟ ما ندري. نعم اقرأ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك رجل مصاب بمرض نفسي، وحيث أنه رجل مستقيم وأولاده لا يطيعونه ويتهاونون في الصلاة، فهل عليه شيء وهل يثاب على المرض الذي يعاني منه؟ يقول: إن مؤمنا من إخواننا مريض مرض نفسي، وأولاده يأمرهم بالصلاة ويعاكسونه ويتألم، فهل عليه شيء؟ الجواب: له شيء. كيف عليه؟ يثاب على مرضه وتطهو نفسه به، وإذا آذاه أبنه زاد الأجر أيضا فوق العادة، فقط يبقى هكذا يأمر وينهى أولاده، وإن تألم وإن تعب وسوف يستجيبون له إن شاء الله، يصبر فقط. نعم. يقول السائل: ما حكم إسبال الثوب إن لم يرد به الخيلاء؟ شفاه الله عدنا. ما حكم إسبال الثوب إن لم يرد به الخيلاء؟ ما حكم إسبال الثياب إن لم يرد بها الخيلاء؟ الجواب: مكروه، فإن أراد الخيلاء انغمس في جهنم. لعلكم ما فهمتم، فيه إنسان يطيل ثيابه لتسحف الأرض، لما؟ إظهارا للقوة، إظهارا للمال، إظهارا كذا للمباهات والفخر، ليسمو بنفسه ويعلو. هذا الوعيد الشديد جهنم، إلا إذا تاب قبل أن يموت وتاب الله عليه. أما إذا كان ثوب يطول وهو لا يريده، فكان أبو بكر يحمل ثوب بيده، قال رسول: أنت لا تخاف، مثلك لا يتكبر. إذن فالكراهة ثابتة، ما زاد على الكعبة فهو مكروه، إن وافق نية العلو والتكبر هالك في النار، وإذا كان قلبه طيب ونفسه مطمئنة ولا يريد ذلك، الكراهة قائمة حتى يقصر من ثوبه، ونرجو الله ألا يكون آثما. يقول السائل: لوحظ كثيرا من أكثر المصلين هداهم الله أنهم يسبقون الإمام في الصلاة في الركوع، من ركوع وسجود وقيام، فنريد منكم أن تبين لنا خطورة ذلك. يقول السائل الكريم: لاحظنا أن كثيرين من المصلين يسابقون الإمام، يرفعون قبل أن يرفع، يسجدون قبل أن يسجد. هؤلاء الرسول يقول: أما يخافون أن يحول الله ماذا رؤوسهم كرؤوس حمير، يخشى أن يمسخوا. تباهتم، حرام بالإجماع أن تسبق الإمام بالرفع أو بالهوي، لا بد وأن تتبعه. ومن سبقه في تكبيرة الإحرام صلاته باطلة فليعيدها، ومن سبقه بالسلام صلاته باطلة فليعيدها، ومن سبقه في الركوع أو السجود فقط فهو آثم ويخشى أن يحول رأسه إلى رأس حمار كما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن رأى أخاه يفعل هذا ينصح له في أذنه: يا بني إن كان صغيرا، يا أبتاه إن كان كبيرا، لا تسابق الإمام، لا يحل لك، ما سمي الإمام إلا ليؤتم به، هذا هو الواجب. نعم، قف. إذا جاء بهذه الأجنبية البيضاء الروسية انظر، إذا كان هو يقيم الصلاة ويعبد الله مستقيما وهي ليست ملحدة بل شفية كتابية كالمسيحية أو اليهودية لا بأس، لا تمنعه. وإن كانت لائكية لا دين لا إله هذا هو حرام عليه أن تبقى معه ساعة واحدة، يجب أن يفارقها. فإن أصر على البقاء مع كافرة أهجره، أقل ما تفعل لا تنظر إليه. ما فهمت عني؟ نقول يجوز أن يتزوج بكتابية إذا بريطانية أو فرنسية، أما إذا ملحدة تقول لا إله والحياة مادة، هذا المبدأ الشيوعي ولا لا؟ حينئذ لا يحل نكاحها أبدا بإجماع المسلمين، وحينئذ يجب أن يطلقها ويبعث بها إلى جهنم. وإن أصر على البقاء معه فقد فقد دينه وصلته بربه والعياذ بالله، واهجره. قال الكتابي يدخلها المدينة أو مكة، حرام، كيف يدخل المدينة مكة؟ أي بلد ثاني العالم الإسلامي له مكة والمدينة فقط. ثم ماذا أردت أن أقول؟ نعم، أقول المشركة الكافرة المجوسية لا يصح نكاحها بين المسلمين، لكن الكتابية يصح. أحببت أن أقول مما حدث في ديارنا الإسلامية، أحد الأبناء مثل هذا بعث ولده يدرس في روسيا، درس وجاء قال أبوه زوجني يا أختي، أراد قال لما؟ قال أنا أولى بها من أحد، لما هذا؟ فما كان من هذا الفحل إلا أن ترك حتى نام ثم قطع رأسه، والحمد لله ما ننسى هذه دموما قطعا، هذا فعله. ذهب يدرس في روسيا الاتحاد السوفيتي أيام الاشتراكية العربية، فجاء ملحدا فأراد أن ينكح أخته، تعجب كيف هذا؟ قال إيش؟ قالوا لما نام جاء بسكين وقطع رأسه وإلى الجنة.